بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ضمان القائد والراكب والسائق. ضمان القائد والراكب والسائق. بالنسبة للدواب، الدواب يكون لها قائد وسائق، أو يعني أو أحيانا إما قائد وإما سائق. فالفرق بين القائد والسائق في الدواب أن السائق هو الذي يدفعها من الخلف. الدواب والأنعام يعني بصفة عامة، ممكن مثلا الغنم يعني إذا مشى خلفها الراعي ومعه عصا مثلا من الخلف يعني ويحركها بالعصا فتسير أمامه، فهو الذي يوجهها لكنه من الخلف، يعني هذا يقال له سائق. وأما القائد زي اللي هو يمشي أمام البعير مثلا وقد ربط يعني فمه أو عنقه بحبل وهو يسحب هذا الحبل ويجره، هذا يقال له قائد. وبعدين الراكب غير القائد والسائق، يعني ممكن الدابة يكون لها واحد يقودها من الأمام واحد يسوقها من الخلف، في راكب فوق ظهرها من فوق. وانا اتكلم عن مسألة الضمان، يعني الكلام عن الدابة لو أن الدابة يعني صدمت شخصا أو وطئته بقدمها أو كذا فمات، أو جرح، فعلى من تكون الدية أو التعويض المالي أو كذا. طبعا هذا الكلام أيضا ينطبق الآن، يعني يتفرع منه الآن الكلام على وسائل المواصلات العصرية. يعني الفقهاء السابقون تكلموا عن الخيل والبغال والحمير والإبل والدواب، يعني التي كانت موجودة في زمنه. ففي الوقت الحاضر يعني قيس عليها الأحكام المتعلقة بوسائل المواصلات العصرية. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان للدابة قائد أو راكب أو سائق، أي واحد من الثلاثة. يعني شيخ، ما أخذنا الضمان صاحب الدابة؟ أخذنا؟ صح؟ ما أخذناش ضمان صاحب الدابة؟ طيب معذرة، طيب نرجع قبل، ما حسبت إن إحنا نرجع قبله إلى ضمان صاحب الدابة إن شاء الله، وأيضا مسألتين متعلقين ببعض يعني. قال: ضمان صاحب الدابة. قال: إذا أصابت الدابة بيدها، نرجع للمسألة التي قبلها، ضمان صاحب الدابة. قال: إذا أصابت الدابة بيدها أو رجلها أو فمها شيئا ضمن صاحبها عند الشافعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة. فهؤلاء الأئمة عبد الرحمن بن أبي ليلى والإمام ابن شبرمة رحمهم الله تعالى، بالإضافة إلى الإمام الشافعي، قالوا: إذا الدابة أصابت بيدها أو رجلها أو فمها شيء ضمن صاحبه. قال: وقال مالك والليث والأوزاعي: لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها بسبب من همز أو ضرب. يعني يقول الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه من الأئمة كالليث والأوزاعي، قالوا: لا ضمان إلا إذا كان الراكب أو القائد أو السائق قد تسبب في حصول يعني هذه الجناية، بأنه همزها يعني أن يطعنها في بطنها مثلا بالعصا أو كذا، فكان رد فعلها أنها رفست برجلها فصدمت، رفست شخصا فقتلته بسبب أن الراكب همزها أو السائق همزها، أو أنه ضربها فكان رد فعلها لما ضربت فرفست برجلها وركضت أو نفرت فتسببت في قتله. فيقول إذا كان يعني الراكب أو القائد أو السائق قد تسبب في حصول هذا القتل لأنه همزها أو ضربها، قال فيكون ضامنا. أما إذا لم يكن تسبب القائد أو الراكب أو السائق فلا يضمن. قال فلو كان ثمة سبب كأن حملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف، حملها على شيء وجهها تجاه شيء مثلا من الزروع أو الأشياء فوجهها تجاهه ودفعها لتسير في هذا الاتجاه، فمثلا داست على زروع فأتلفتها أو داست على شيء فأتلفته بسبب أن إنسانا يعني هو الذي وجهها إلى هذه الوجهة. قال فإن كان جناية مضمونة بالقصاص وكان الحمل عمدا كان فيه القصاص، لأن الدابة في هذه الحال كالآلة. يقول لو أن شخصا مثلا ضرب البعير ولا الفرس ووجهه في اتجاه إنسان ليدوس عليه ويطأه فيقتله وكان متعمدا ذلك، يعني هو الذي يريد أن هذه الدابة تقتل هذا الإنسان فحملها عليه ووجهها عليه يعني فيقول هنا الدابة أصبحت كالآلة، فإذا كان عامدا يجب عليه القصاص. وإن كان الحمل من غير قصد كانت فيه الدية على العاقل، لكن إذا كان هو وجهها في هذه الجهة بس ما كان قاصدا أن يقتل هذا الشخص، يعني كان لا يرى إنسانا في هذه الجهة لكنه وجه الدابة لتدوس على شيء أو تسير عليه فاتضح أن هناك إنسانا فقتل، يعني فهو قتله خطأ يعني لم يكن قاصدا القتل، فيتحمل أيضا ولكن الدية تكون على عاقلة الجاني، يعني كما مر بنا من قبل في حالة قتل الخطأ وشبه العمد بتكون الدية على العاقلة وليس على الجاني نفسه، ولكن الجاني يكون عليه الكفارة. قال وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة في مال الجاني، إذا كانت الدابة يعني حملها القائد أو السائق أو الراكب فأتلفت مالا لم تتلف شخصا يعني فالغرامة هنا تكون في مال الجاني. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا رمحت دابة إنسان وهو راكبها إنسانا آخر، فسر رمحت رفست يعني رمحت معناها رفست، يقول إذا دابة إنسان رفست إنسانا آخر وصاحب الدابة كان راكبا عليها، فإن كان الرمح برجلها فهو هدر، إذا كان الرمح بالرجل إذا رفست بالرجل فهو هدر، وإن كان نفحته بيدها فهو ضامن لأنه يملك تصريفها من الأمام، يعني الدابة لها أربع قوائم فالقائمتان الأماميتان يداها والخلفيتان رجلاها، يقول إذا رفست برجليها هما القائمتين الخلفيتين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو هدر، يعني لا ضمان على صاحب الدابة، أما إذا كان بالقائمتين الأماميتين وهما يداها فهو ضامن لأنه يملك تصريفها من الأمام ولا يملك منها ما وراءه، يعني هو بإمكانه أنه يلجمها ويمنعها من السير بالأمام في اتجاه الإنسان لتصدمه لكن لا يملك تصرفها برجلها من الخلف. قال وإذا ساق دابة، احنا عرفنا السائق اللي هو إيه اللي هو من الخلف يعني اللي هو بيدفع الدابة من الخلف لتتحرك، فإذا ساق دابة فوقع السرج أو اللجام أو أي شيء مما يحمل عليها فأصاب إنسانا، السرج اللي هو ما يركب عليه اللي هو ما يوضع فوق ظهر الفرس ونحوه بيقعد عليه ويركب فوقه، أو وقع اللجام اللي هو لا الذي يوضع في فمها أو أي شيء مما يحمل عليها، فأصاب إنسانا ضمن السائق ما أصاب من ذلك، يعني لو سقط شيء من على الدابة وجرح إنسانا يبقى هو يضمن تعويض عن هذه الجراحة أو أتلف. قال ولو انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا فإنه لا ضمان على صاحبها لأنه غير متعمد ولا متعد عندكم؟ متعمد في كل النسخ، لأنه غير متعمد. لو انفلت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا فإنه لا ضمان على صاحبها، يعني هي انفلتت بنفسها ليس هو وجهها إلى هذه الجهة أو حملها على شيء، لكن هي انفلتت منه وصارت يعني فقد السيطرة عليها وهي منفلتة منه، فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا فإنه لا ضمان على صاحبه لأنه غير متعمد. قال ومن ركب دابة، هذا كله مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال ومن ركب دابة فضربها رجل أو نخسها فنفحت إنسانا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب. يعني الآن لو عندنا يقول دابة على ظهرها راكب، ولكن احنا كان مرة لنا من قبل صورة ان الراكب هو نفسه نخسها فقتل شخص. الآن لو ان الراكب لم ينخس الدابة، يعني الخمس النخس اللي هو زي الهمز اللي هو طعنها في بطنها او في موضع منها، فالآن الراكب يعني لم يتعدى في شيء، ولكن شخص من المرة في الطريق نخس الدابة التي على ظهرها راكب، فلما نخس الدابة ضربت بيدها أو نفرت فصدمته، صدمت يعني إنسانا فقتلته ضمن الناخس دون الراكب. يبقى الضمان هنا على الناخس وليس على الراكب في هذه الحالة لأنه هو المتسبب. وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا. طيب لو شخص نخس دابة فالدابة رفسته فقتلته، فقالت له دمه هدر، يعني هو الذي تسبب في قتل نفسه يعني دمه هدر لأنه هو المتسبب. فإن ألقت الراكبة فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس. إذا شخص نخس دابة وعلى ظهرها راكب، فالدابة لما نخست تحركت فأسقطت الراكب الذي عليها فقتلته فمات. فيقول هنا كانت دية الراكب هنا تكون على من؟ قال على عاقلة الناخس. دية الراكب تكون على عاقلة من نخس الدابة. قال وإذا بالت الدابة أو راثت في الطريق وهي تسير فعُقب به إنسان لم يضمن، وكذا إذا أوقفها لذلك. يعني يقول لو أن دابة بالت في الطريق أو راثت يعني من روث، يعني فجاء إنسان عثر في هذا البول أو كيف انزلق، يعني انزلقت رجله بسبب هذا فسقط فمات أو أصابته جراحة أو كده، فهل صاحب الدابة عليه شيء؟ قال لا ضمان على صاحب الدابة لأن هذا يعني ليس فيه تعدي ولا تفريط منه، فلا يضمن صاحب الدابة فيه شيء. يقول وكذا لو أوقفها لذلك، لو أن سائق الدابة أوقفها من أجل يعني حتى يعني تبول أو كده، فلما أوقفها كان شخص ماشي بسرعة فصدم فيها وهي واقفة فمات أو انجرح أو كذا، يقول لا شيء على صاحب الدابة يعني. وبعدين ذكر ضمان القائد والراكب والسائق. عرفنا القائد اللي هو من الأمام، والراكب اللي هو فوق ظهرها، والسائق اللي هو من الخلف. قال: إذا كان للدابة قائد أو راكب أو سائق فأصابت شيئا وأوقعت به ضررا فإنه يضمن ما أصابته من ذلك، فقد قضى عمر رضي الله عنه بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر. قضى عمر رضي الله عنه بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر، يعني داس على الشخص، فجعل عمر الدية على من أجرى الفرس، الذي أجرى الفرس يعني ممكن يكون سائقا له، يعني حركه من الخلف ودفعه ليجري فجرى فوطئ شخصا، فالدية جعلها على الذي أجرى الفرس. قال: ويرى أهل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء. أهل الظاهر والمذهب، أصحاب المذهب الظاهري أتباع الإمام داود بن علي الأصبهاني، فمذهبهم أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار. العجماء هي الدابة، جرحها جبار يعني هدم، يعني لا ضمان فيه، يعني يهدر ولا يضمن، يعني لا يدفع عنه أي تعب. فقال صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار، يعني العجماء هي الحيوان، إذا جرح شخصا فهو هدر، يعني لا ضمان على صاحب الدابة. والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يعني حديث الشريف أنه والبئر جبار، يعني لو سقط شخص في بئر فمات فهو جبار، فهو هدر، لا ضمان على صاحب البئر. والمعدن جبار، المعدن اللي هو زي المنجم، يعني الذي يستخرج منهم المعادن، يكون يعني حفرة وكذا، مرات ينهار المنجم يقتل من يستخرجون منه المعادن، أو فالمعدن جبار يعني هدر أيضا. وفي الركاز الخمس، الركاز اللي هو ما عسر عليه من دفن الجاهلية، من الكنوز التي دفنت في الجاهلية أو قبل الإسلام، فإذا عسر على كنوز يعني مدفونة فيخرج خمسها زكاة، ويستفيد واجدها يستفيد بالأربعة الأخماس. قال: وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق ولا قائد فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال بالإجماع. يقول يعني الظاهرية يعني أخذوا الحديث على ظاهره، سواء في حالة وجود راكب أو سائق أو قائد أو عدم وجود واحد من هؤلاء، فقالوا الحالتان سواء، لا ضمان على صاحب الدابة. لكن جمهور الفقهاء فرقوا بين صورة الدابة التي ليس لها راكب ولا سائق ولا قائد، فهذه التي جرحها جبار وما أتلفته فهو جبار يعني هدم، أما الدابة التي لها راكب أو لها سائق أو لها قائد تسببت في قتل او جرح او كذا فهذا لا يكون هدفا عند جمهور الفقهاء. قال: الدابة الموقوفة. قال: واما الدابة الموقوفة، لشخص موقف دابته يعني اوقف الفرس ولا الحمار ولا الجمل ولا كذا، اوقفه في الطريق، فاذا اصابت شيئا فعند ابي حنيفة رحمه الله يضمن ما أصابته ولا يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الدابة الموقوفة لو أتلفت شيئا فعلى صاحبها الضمان. يقول: حتى لو كان أوقفها في موضع يعني مسموح بالوقوف فيه، ويعني لم يخطئ يعني عندما أوقفها فيه، أيضا يتحمل صاحب الدابة عند أبي حنيفة رحمه الله. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت السبيل، يعني طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواق المسلمين، فالدابة يعني رفست بيدها أو رجلها شخصا فقتلته أو جرحته فهو ضامن. قال رواه الدارقطني. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يفرق بين يعني الوقوف الصحيح والوقوف الخاطئ، يعني سواء أوقفها في مكان يعني هو مخطئ أن يوقفها فيه، يعني أوقفها في منتصف الطريق الذي يمر فيه المار، أو أوقفها على جنب يعني في موضع يعني جرت العادة بإيقاف الدواب فيه وكذا، فيكون أي كان نوع الوقوف يتحمل ويضمن ما أتلفته الدم. هذا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي، لكن الإمام الشافعي رحمه الله خالفه في هذا وفرق بين الوقوف الجائز والوقوف الممنوع، يعني في واحد وقف دابته في مكان يعني لا يصح أن يوقفها فيه، هذا الذي حمل عليه الحديث وقال هو الذي يتحمل الضرر الناشئ عن هذا الوقوف. أما من أوقفها في موضع يجوز فيه الوقوف فلا يتحمل. قال الشافعي: إن أوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها لم يضمن، وإن لم يوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها ضمن. طيب هذا كله يعني الذي نقله المؤلف رحمه الله هنا، هذا كله في يعني كلام الأئمة الفقهاء السابقين في الدواب اللي هي الايه الابل والخيل والبغال والحمير وكذا الى اخره. لكن تطبيق ذلك الان مثلا على السيارات وكذا، يعني صار الوضع فيه بعض يعني هذه المسائل النوازل يعني الفقهيه اللي هي المستحدثه وسائل المواصلات العصرية وكذا، فيها بعض التفصيلات التي يعني تستخرج أحكامها بالقياس على ما ذكره الفقهاء السابقون. فهنا ننقل يعني خلاصة ما يتعلق ب يعني بحوادث السيارات ومتى يكون هناك ضمان، مرات السائق السيارة يكون متعدي أو مفرط ومرات لا يكون كذلك، ومرات يعني يموت السائق نفسه أو يموت الركاب الذين معه أو يموت شخص في الطريق، والشخص اللي في الطريق ده مرات يكون هو مخطئ أو مرات يكون غير مخطئ أو كذا إلى آخره. فتوضيح ذلك يعني ملخصا يعني من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني، وهذا المذكور يعني عليه أكثر الفقهاء المعاصرين يعني على هذا التفصيل. فهنا يعني الصور الموجودة، يعني أول صورة: إذا تعدى السائق فعليه الكفارة والدية تكون على العاقلة في حال حوادث السائق. إذا السائق كان متعديا فعليه كفارة والدية تكون على العاقلة. إيه معنى التعدي؟ قال التعدي أن يفعل أمرا ممنوعا، تعدي أن يفعل أمرا ممنوعا، مثل أن ينام أثناء القيادة. يعني هنا الصورة نام أثناء القيادة، هذا متعدي يعني فعل شيئا ممنوع عليه أن يفعله، فنام وهو يقود السيارة فصدم شخصا، فهنا نقول عليه الكفارة اللي هي عتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وعلى عاقلة سائق السيارة. وهنا طبعا في السيارة بنسميه سائق أو بنسميه قائد، يعني هو اللي جالس على المقود هو نفسه يعني نسميه سائق ونسميه قائد، يعني بل الدابة اللي من خلفها بنسميه سائق واللي من الأمام بنسميه قائد. فالآن السائق إذا تعدى مثل أن نام أثناء القيادة أو تجاوز السرعة المحددة، سائق قائد السيارة بسرعة زيادة عن السرعة المحددة، أو قطع إشارة حمراء، أو ساق السيارة وهو لا يحسن السياقة، غير متدرب على السياقة، أو لا لم يحصل على الرخصة بطريقة صحيحة وغير متدرب على السياق أو سياق السيارة أو ليس معه رخصة وحصل عليها عن طريق يعني مثلا رشوة أو طريق كذا بدون أن يتدرب يعني كما ينبغي على السياق أو كذا. وكذلك من وقف في مكان غير مخصص للوقوف أو كان ضعيف البصر وقاد السيارة مثلا وهو لم يرخص له أن يقودها إلا مثلا بنظارات أو كذا فسار بدون النظارات بسبب ضعف بصره فصدم شخصا. كل هذه الحالات فيها تعدي، هذه الصور كلها فيها تعدي من السائق، فهنا عليه الكفارة وعلى عاقلته الدين. نفس الشيء إذا فرط، إذا كان هناك تفريط، الصورة الثانية، الصورة الأولى اللي فيها تعدي، الصورة الثانية إذا كان هناك تفريط من السائق فأيضا عليه الكفارة وعلى عاقلته الدين. ما هو التفريط؟ أن يترك ما يجب عليه فعله، يعني التعدي هو أن يفعل ما لا يجوز له أن يفعله، والتفريط هو أن يترك ما يجب عليه أن يفعله. مثل ماذا؟ مثل من سار بسيارة إطاراتها بالية، فهنا هذا يعتبر تفريطا، ترك ما ينبغي أن أو ما عليه أن يفعله أن يغير مثلا هذه الإطارات، فهو ترك ذلك فبسبب هذا انفجر الإطار وصدمت السيارة شخصا فقتلته، أو ساق السيارة وبها خلل في المكابح اللي هي الفرامل، أو بها خلل في المقود أو خلل يعني في شيء خطير، ومع ذلك هو يعني لم يصلح هذا الشيء وساقها رغم وجود هذا الخلل، فهذا يعتبر مفرطا. فالمفرط كالمتعدي، يعني من فعل ما لا يجوز له أن يفعله متعدي، ومن ترك ما يجب عليه أن يفعله فهو المفرط. فإذا تسبب ذلك في حادث فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدين. طيب، هناك صورة أخرى وهي إذا اشترك جماعة في الخطأ، إذا اشترك جماعة يعني كان الحادث الخطأ فيه مشتركا بين سائقين، يعني ليس الخطأ من جانب والثاني معذور ليس عليه شيء، وإنما الخطأ من الجانبين. مثل يعني من يعني مثل سائق متجاوز بالسرعة صدم سائقا يسير عكس اتجاه الطريق، واحد مثلا سير عكس اتجاه الطريق فصدم شخص وكان يسوق متجاوزا السرعة فصدم، والطريق اتجاه واحد وواحد ماشي اتجاه العكس، اللي ماشي في الاتجاه السليم كان سائق بسرعة زيادة فصدم. الخطأ مشترك بين الاثنين. يعني ففي هذه الحالة يعني على كل واحد منهم كفارة، والدية تكون على عواقل السائقين، على عواقل السائقين بقدر نسبة الخطأ. يعني لو حصل من هذا الحادث نشأ عنه وفاة إنسان، يعني مرات ممكن السائقان قد يكونان بقي على قيد الحياة ولكن نشأ عن الحادث بسبب هذا الحادث، فالسرطان اصطدمتا بشخص فقتلته أو كذا. فهنا كل واحد من هؤلاء يعني السائقين المخطئين عليه كفارته، كل واحد يصوم شهرين متتابعين، هذا يصوم شهرين متتابعين وهذا يصوم شهرين متتابعين، حتى لو كان المقتول واحدا، يعني إذا كان المقتول واحدا مشترك في قتله جماعة فعلى كل واحد منهم كفارة أيا كانت نسبة الخطأ. وأما الدية فتكون الدية واحدة فقط للقتيل الواحد، يعني القتيل الواحد له دية واحدة، لكن إذا اشترك في قتل الجماعة فيشتركون في الدية تتوزع عليها. فهنا الدية تكون على عاقلتي السائقين كلهم بحسب نسبة الخطأ. يعني هنا المرور يقدر، ممكن المرور يجي هنا يقدر يكون مثلا السائق اللي هو ساق عكس الطريق هذا يتحمل 70% من الخطر، واللي ساق بسرعة زيادة يتحمل 30% من الخطر. يعني هنا نسبة الخطأ يحددها أهل الخبرة، يعني فالمرور يحدد يعني يقول والله هذا يتحمل مثلا 30% من الخطأ والطرف الثاني يتحمل 70% من الخطأ. إذا دية القتيل هنا 70% من الدية تكون على عاقلة اللي عليه 70% من الخطأ، و 30% من قيمة الدية تكون على عاقلة الذي عليه 30% من الدية. طيب إذا كان سبب الحادث عملا أراد به السائق السلام، يعني السائق لم يكن متعديا ولا مفرطا ولكنه فعل شيئا يعني يريد به السلامة، يعني يريد مثلا ارتكاب مفسدة يعني أصغر منعا لحدوث مفسدة أكبر في تقدير وجهه، يعني هو ما ارتكب هذه المفسدة يعني بغير سبب أو عن إهمال أو تعدي أو تفريط أو كده، ولكن المثال يوضح هذا. يعني مثلا سائق يعني يسوق وبعدين فوجئ بحفرة في وسط الطريق وليس عليها علامات أو كده، فأراد أن يتفادى هذه الحفرة فانحرف بالسيارة ليتفادى الحفرة فصدم إنسان، فهنا انحرافه لم يكن يعني بتعد أو تفريط، وإنما هو يعني هو أراد الخير وأراد يعني تفادي الحفرة ولم ينتبه إلى مثلا شخص يسير أو سيارة أخرى تسير فصدم، أو مثلا خرجت عليه سيارة مثلا قطع إشارة ولا فهو أراد أن يتفاداها فانحرف بسيارته فصدم شخصا أو كذا. فهنا يعني السائق هنا الذي تسبب في الحادث قد أراد السلامة، فلا دية على عاقلته لمن قتل معه ولا كفارة عليه. يعني إذا بسبب هذا الحادث قتل ناس كانوا يركبون معه، إذا بسبب هذا الحادث مات ناس كانوا يركبون معه في السيارة فقتلوا وهم يركبون معه، يقول في هذه الحالة لا دية على عاقلته لمن قتل معه ولا كفارة عليه في هذه الحالة. طيب هناك صورة، إذا كان المقتول متعديا، إذا كان المقتول هو المتعدي، السائق يعني لم يتعدى في شيء وكان المقتول هو المتعدي، فليس على يعني ليس على على السائق كفارة ولا دية، يعني هذا المقتول المتعدي لا كفارة على غيره ولا دية له، يعني دمه صار هدرا طالما هو كان متعدي. مثال ذلك يعني سائق يعني يسوق بطريقة سليمة ويتبع التعليمات الصحيحة، فجاء سائق من ورائه فصدمه، شخص يسير بالسرعة السليمة المحددة وجاي شخص وماشي سليم ولم يخطئ في شيء ولم يقصر في شيء، وجاي سائق من خلفه وتجاوز السرعة أو قطع الإشارة أو كده فصدمه، ثم مات الصادم وليس المصدوم، يعني الصادم هو نفسه مات، والمصدوم الآن يعني ليس يعني لم يقصر في شيء، فالآن المقتول اللي هو الصادم الذي تعدى. كذلك مثلا يقول يعني من صدم سيارة واقفة في موقف مصرح فيه بالوقوف فمات الصادم، هذا يعني الصادم نفسه هو المتعدي، صدم سيارة واقفة في موقف يجوز فيه الوقوف فهو تعدى وصدم هذه السيارة فمات، أو كذلك يعني شخص رمى نفسه أمام سيارة أثناء مرورها فدهسته، برضو هنا صورة لمقتول هو المتعدي المقتول، شخص يسير بالسيارة في الطريق بسرعة المعتادة وكده وفوجئ بشخص رمى نفسه أمام السيارة فداسه وقتله، فكان المقتول نفسه هو المتعدي. إذا كان المقتول متعديا لا كفارة على السائق ولا دية لهذا المقتول المتعدي. طيب هناك يعني صورة، إذا كان السائق ليس متعديا ولا مفرطا، ليس متعديا ولا مفرطا فلا كفارة عليه في من قتل معه ولا دية لورثتهم على عاقلته. إذا السائق لم يكن متعديا ولا مفرطا فلا كفارة عليه في من قتل معه في الحادث ولا دية لورثتهم على عاقلته. كما لو مثلا انفجر إطار السيارة وهو سليم، يعني إطار السيارة كان جديدا وليس به خلل ولا شيء، وحدث شيء بقدر الله تعالى انفجر إطار السيارة ففقد التحكم فيها فحصل حادث ومات ناس كانوا يركبون معه في السيارة، فهنا السائق ليس متعديا ولا مفرطا فلا كفارة عليه في من قتل معه ولا دية لورثتهم على عاقلة هذا السائق. أو حدث خلل فجأة يعني في السيارة، شيء يعني خارج عن إرادته وليس هناك تقصير منه، يعني ليس هناك تقصير منه، فجأة حدث خلل، يعني مثلا في الفترة الأخيرة كان ظهر يعني بعض السيارات يحصل فيها أعطال مثلا مثبت السرعة لا يتحرك أو يعجز عن إيقاف السيارة مثلا أو كذا، والسيارات حديثة وجديدة وليس هناك يعني عيب من المصنع مثلا أو كذا، فالسائق هنا ليس متعديا ولا مفرطا ولا شيء، حصل خلل يعني مفاجئ في السيارة بغير تقصير منه فحصل حادث ومات ناس كانوا يركبون معه، فلا كفارة عليه ولا دية لورثته. هناك يعني الصورة الأخيرة اللي هي يعني إذا كان يعني الشخص يسوق السيارة، السائق يعني ليس متعديا ولا مفرطا، ليس متعديا ولا مفرطا، لكن كذلك أيضا المقتول لم يكن شخصا معه وإنما كان أحد المرة في الطريق، وكان هذا المار أيضا غير متعدي ولا مفرط، يعني كان هذا المار غير متعدي ولا مفرط، يعني هو الشخص يسير فدهس شخصا من المار، فهنا يعني في هذه الحالة عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، اللي هو الداهس لشخص من المار، يعتبر هذا من ايه من قتل الخطأ، يعني حتى يعني لو لم يظهر، حتى لو لم يظهر مثلا انه تعدى في شيء او فلان، يقول لك يعني انا السائق مثلا نفسه ما مشاش بسرعه زياده ولا قطع اشاره حمراء ولا كذا، بس في نفس الوقت ايضا المصدوم مثلا كان يمر مثلا في المكان المخصص للمشاة وما رماش نفسه على السياره ولا كذا، بس بقدر الله يعني السائق صدمه ربما يعني غفل او لم ينتبه أو كذا أو لا يعرف يعني ما الذي حصل، فهنا تكون عليه كفارة وعلى عاقلته الدية، لأنه هنا باشر إيه القتل، يعني كان مباشرا للقتل، يعني الذين يقتلون معه كان هو إيه متسببا في قتلهم، أما الذي صدمه وهو مر في الطريق وكان هذا المر في الطريق غير متعدي ولا مفرط، هنا هو أصبح مباشرا للقتل يتحمل المباشرة. العاقلة نعم، هنا الآن في الوضع الحالي شركة التأمين العقلية تقوم مقام العاقلة، يعني عادة في هذه الحوادث الآن شركات التأمين هي تتولى يعني دفع تعويض للمصاب، يكون هنا عليه الكفارة. إن شاء الله نكتفي يعني بهذا القدر بإذن الله. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا سبحان الله الحمد لله. في طبعا الطيارات والمراكب وكذا يعني يقاس على على على ما ذكر يعني في يعني التفريق بين المتعدي والمفرد ومثلا كانوا يركبون معه يعني نفس الشيء برضه ينطبق على الطيارات وكذا. مرات يكون قائد الطيارة متعدي أو مفرد يعني أهمل في شيء كان ينبغي عليه أن يستوثق منه أو فعل شيئا ممنوعا نام هو بيسوق مش عارف نفس الشيء برضه بالنسبة لتحمل الركاب الذين معه ولو صدم شخصا كان في الطريق تحت نزل الطيارة. نعم شيخ مثلا الفرد عندنا قصة مثل مكرار القصص واحد شال واحد من أهله عمل له معروف يأخذه من المدينة إلى القرية الجو يعني ما الجو كان صعب شوية ممطر والطريق إنه رفرون زي ما هنا لا انقلبت السيارة طلبوا الدية منه يعني أخونا هنا يذكر صورة يقول شخص يعني أراد أن يعمل معروفا يعني ويوصل يعني صديقا له من بلد إلى بلد فأركبه معه في السيارة بعدين كان الجو ممطرا وكذا وبسبب المطر يعني حصل حادث انقلبت السيارة فمات الشخص الذي معه يعني هنا على يعني ما ذكرناه ان السائق هنا يعني لم يتعدى ولم يفرط يعني هو سائق يعني الوضع المعتاد لكن هذا شيء خارج عن الاراده بسبب المطر انقلبت السياره فاذا كان السائق غير متعدي ولا مفرط وحصل حادث نشا عنه وفاه من كان يركب معه في السياره فهنا يعني لا دية عليه في هذه الحاله ولا كفاره الصواب انه لا دية عليه ولا كفاره هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.